طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، وفرق بين قولهم في أحد الرواه كناه فلان وبين قولهم كنا عنه فلان. اعلم أن الراوي إذا كنا شيخه أو أحد الرواه فإن ذلك يحتمل ثلاثة أمور: إما أنه أراد بذلك أن يفيد السامع بكنية الراوي، يعني فقط أراد أن يخبره أن كنيته كذا، لا يريد المدح أو الذم بهذا، كسبيل من سبل التعريف بالراوي، وهذا لا يفيد مدحا ولا قدحا، كما قال يزيد بن هارون: أخبرنا خالد بن رباح أبو الفضل. وذكروا أن يزيد بن هارون كناه، وقد يكون هذا للتبجيل، كما كان أحمد رحمه الله لا يذكر علي بن المديني باسمه، بل يذكره بكنيته فيقول قال أبو الحسن، وقد فعل هذا مع غيره، وفعله كثير من الرواه مع مشايخهم المشهورين. وقد يكون هذا لضعف الشيخ، كما يفعله المدلسون مع مشايخهم الضعفاء المعروفين بأسمائهم، فيذكرونهم بكناهم تعمية لأمرهم وتوعيرا للوقوف على حالهم. وقد يكون هذا لغير ضعف الشيخ، كأن يقصد المحدث الاستكثار وإيهام الرحلة، هذا لازلنا في باب التدليس. فإذا قال أحدهم في الراوي كناه فلان، فأكثر ما يراد أو ما يرد هذا في الأمر الثاني والثالث، رحمك الله، أكثر ما يرد هذا في الأمر الثاني الذي هو التبجيل، والثالث الذي هو التدليس. أما إذا قالوا كنا عنه فلان أو كنا عن اسمه، فهذا يفعله الثقات إذا كان الراوي ضعيفا، فيقول أحدهم حدثني من لا أتهم. إذا كنا عنه إيش معناها؟ يقول حدثني من لا أتهم، فيقول أحدهم حدثني من لا أتهم، أو حدثني شيخ أو رجل أو آخر، ولا يفصح باسمه. وقد جاء في الجرح والتعديل ترجمة محمد بن سالم أبي سهل الكوفي قال أبو حاتم كان الثوري ربما كنا عن اسمه يقول رجل عن الشعبي، وربما كناه يقول أبو سهل عن الشعبي لكي لا يفطن له. هذا على الحالة الثانية التي ذكرناها. فتأمل كيف فرق بين العبارتين. وفي ترجمة محمد بن عبد الرحمن ابن مجبر هكذا قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه، نحب أن تنظروا لنا في الجرح والتعديل ابن مجبر أو إيش، سألت أبي عنه فقال ليس بقوي، روى عنه هشيم ولطف فيه وقال حدثنا عبد الرحمن القرشي، عفوا، حدثنا محمد بن عبد الرحمن القرشي. فكنا عن اسم جده لكي لا يفطن له. محمد بن عبد الرحمن اللي هو ابن مجبر هذا، لو قال مجبر سيعرف أنه كذا، فكنا عنه فقال القرشي. وذكر العلامة، وقال أبو زرعة واهي الحديث، وذكر العلامة المعلم رحمه الله في تحقيقه للفوائد المجموعة أن ابن لهيعة أحيانا يخرج له النسائي والبخاري ويكنيان عنه، فيقول البخاري وآخر، ويقول النسائي وذكر آخر، هذا معنى كنا عنه. ولما ذكر الذهبي رحمه الله أن الشافعي كان يمشي إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى هذا الأسلمي وهو متروك، لكن كان الشافعي يمشيه ويقول لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر الذهبي أن الشافعي كان يمشي إبراهيم بن محمد، إيش معنى فهمته؟ إيش يمشي؟ يقبله، غيره يعني يرده. كان يمشي إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى ويدلسه ويقول أخبرني من لا أتهم. هذا إيش ذكر الذهبي؟ هذا أن الشافعي كان يمشي، لما ذكر الذهبي هذا تعقبه المعلم في الحاشية وقال ليس هذا بتدليس، فحق العبارة أن يقول ويكني عنه. واضح؟ فواضح الفرق يعني بين الكلمتين. فتأمل الفرق بين القولين، فالأول يحتمل مدح الشيخ وضعفه، وإذا كان ذلك كذلك وإذا كان ذلك لضعفه وفاعل ذلك يكون مدلسا ورواية المدلس فيها تفصيل هكذا، وإذا كان كذا وإذا كان إيش؟ وإن كان ذلك لضعفه، وإذا كان ذلك لضعفه ففاعل ذلك يكون مدلسا. خلاص خلاص، ففاعل ذلك الذي يفعل هذا أدق من كلمة الراوي، لأن الراوي تلتبس بالذي كني عنه أو كني. ففاعل ذلك يكون مدلسا ورواية المدلس فيها تفصيل. أما القول الثاني فإنه يدل على ضعف الشيخ دون ضعف في الراوي عنه، والله أعلم. عندما يكني عنه المكني في هذه الحالة لا يضعف، لكن من كني عنه هو الذي يضعف. فمن قال لا حدثني من لا أتهم، حدثني آخر، حدثني رجل، لا يضعف القائل حدثني رجل، لكن مسألة إذا قال رجل فقد يكون هذا لضعفه حتى عنده، يعني لا تظن أن هذا تدليس، لأنه لو ضعفه ليوهم، لو هو يعلم أنه ضعيف وصاغ وأتى بصيغة محتملة ويعني وتصرف في اسمه، هذا تدليس من التلميذ. لكن إذا كان التلميذ يعرف أن شيخه ضعيف فقال عن رجل حدثني رجل، هو في هذه الحالة يكون مدلسا. أولا إن كان هو كأنه يشير إلى أنه ضعيف عندي ولذلك أنا ما ذكرت اسمه، وإذا كان لا يكون كذلك هو على الأقل أظهر الحديث بعلة، فإن أحدا لا يحتج بالحديث وفيه مبهم. هذا بخلاف أن يسقط الضعيف بالكلية ويروي عن ثقة بصيغة محتملة موهمة. طيب، وفرق بين قول أحدهم فلان إذا روى عمن هو فوقه من مشايخه فهو مستقيم الحديث، وفلان إذا روى عن ثقة فهو مستقيم الحديث، وفلان إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم الحديث، وفلان إذا روى عنه ثقة قرأنا هذه، وفلان إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة فهو مستقيم الحديث، جمعت حالتين. وفلان إذا سمى شيخه ولم يكنه فهو مستقيم الحديث، وإذا كنى شيخه فليس بشيء. ولا إذا كنا عن شيخه، لعلنا ننظر إيش أو كناه يعني من باب تدليس الشيوخ إذا كان معروفا باسمه أو كذا. وفلان يعتبر حديثه من غير روايته عن فلان، وفلان يعتبر حديثه من غير رواية فلان عنه، أو يعتبر حديثه من رواية فلان عنه. هذه عدة ألفاظ شبيهة أو قريبا بعضها. قلت فهذه العبارات يكثر استخدامها في تراجم الرواة، وأنا أذكر لك الفروق بين هذه الألفاظ وذلك ببيان معانيها. أحيانا ما تتضح الفروق إلا أن تبين معنى كل لفظ فيظهر معناه، فبظهور معناه يظهر فرق بينه وبين غيره، وذلك ببيان معانيها. فالقول الأول وهو قولهم، طبعا عندي زيادات ليست عندكم، وهو قولهم إذا روى، لأن طال العهد به، وهو قولهم إذا روى عمن هو فوقه من مشايخه فهو مستقيم الحديث، جاء في كامل ابن عدي. ترجمة ثابت البناني، قال ابن عدي رحمه الله: له حديث كثير، وهو من ثقات المسلمين، وما وقع في حديثه من النكرة، هكذا ولا النكرة؟ ممكن نرجع إليها. إذا أتيت أنا بمفردة لغوية وذكرتها على وجه الاحتمال معناها الرجوع إليها. الذين يعني سمعتها خالد؟ ايش؟ وقع القاموس هنا عند خالد. طيب، ما وقع في حديثه من النكرة أو النكرة ينظر، فليس ذاك منه، إنما هو من الراوي عنه، لأنه قد روى عنه جماعة ضعفاء ومجهولون، وإنما هو في نفسه إذا روى عمن هو فوقه من مشايخه فهو مستقيم الحديث ثقة. أنا عندي طبعا ضربت على السطر الذي في هذا، فمعنى هذا أن تلامذته يخطئون عليه يروون إلى غير ذلك، إلى قوله يرحمه الله ضربت عليه. قلت فهل هذا القول إذا قيل في أحد الرواة يدل على أن الراوي يدلس؟ قوله إيش؟ إذا روى عمن هو فوقه من مشايخه فهو مستقيم الحديث ثقة، هل هو يعني يشير إلى التدليس؟ قلت ليس ذلك ببعيد، لقوله إذا روى عمن هو فوقه من مشايخه، فإن هذا يدل على أنه يسقط شيخه القريب ويعنعن عن شيخ بعيد وإن كان من جملة شيوخه، لكنه ليس بشيخه في هذا الحديث، فمن هنا تكثر المناكير في روايته أو تقع في روايته، ولو أنه بين شيخه وسماه لكان مستقيم الحديث. لو أنه سمى شيخه الذي فوقه مباشرة مستقيم الحديث، ليش؟ لأن شيخه هذا ثقة وهو ثقة، ما فيش إشكال فيه. إيش النكارة عندكم؟ لازلتم؟ وكانت النكارة إن وجدت على شيخه الضعيف الذي أظهره في السند ولم يسقطه. فإن قيل إذا روى عن راو مجهول أو متروك وصرح بالسماع منه ولم يدلس وأظهر اسم المتروك والرواية باطلة أو منكرة، فكيف يكون الراوي مستقيم الحديث وفي الرواية ما فيها من النكارة؟ فالجواب أن في هذه الحالة يلحق العيب بالمجهول أو المتروك، ويفلت هذا الراوي الثقة من العهدة، ثم ينظر في رواياته الأخرى التي رواها الثقات عنه، فإذا كانت مستقيمة وكذا روايته هو عن الثقات حكم عليه باستقامة الحديث، ولا يضر روايته عن المجهولين إلا إذا غلب ذلك على حديثه أو إذا كان يروي المناكير ولم يميزها، والله أعلم. وأما القول الثاني وهو قوله إذا روى عن ثقة فهو مستقيم الحديث، فإنه يدل على أن الراوي في نفسه ثقة، فإنه يدل على أن الراوي في نفسه ثقة ومستقيم الحديث، إلا أن النكارة التي وجدت في حديثه إنما بسبب روايته عن الضعفاء والمتروكين، فهو لا ينتقي ولا يتحفظ في الرواية عن الضعفاء، وإنما يروي عن كل أحد وهذا معناه أنه إذا انفرد بالرواية عن أحد الرواة ولم يعرف هذا الراوي من طريق أخرى كان مجهولا، والله أعلم. وأما القول الثالث وجدتم في نكرة ونكرة ونكرة، اقرأ لنا السياق عشان ننظر إيش أشبه السياقات بكلامنا. النكر بضمتين أيضا المنكر. إيش اللفظة التي عندنا؟ ما وقع في حديثي من النكرة أي تفضل. النكر بضمتين المنكر، النكرة ضمتين النكرة، النكرة النكرة يعني ضم النون والكاف. المنكر الأمر الشديد، المنكر والأمر الشديد. يقال أو النكر، عندك النكر امرأة النكر أي داهية فطنة، ورجل النكر ونكر ونكر أي داهن فطن، والجمع أنكار. ثم تليها بعد ذلك بالكسر النكرة بفتح فكسر إنكارك الشيء ونقيض المعرفة عند النحاة، عفوا ونقيض المعرفة وعند النحاة أتى بتعريفه. أتى بإيش؟ اسم يدل على مسمى شائع في جنسه. أتى بتعريفه يعني عند النحاة. والنكرة محركة اسم من الإنكار كالنفقة من الإنفاق، يقال كنت لي أشد نكرة أي إنكارا. طيب إيش السياق الذي نحن فيه؟ قرأوا. لأنه والله أعلم الأول هو المناسب هنا. النكرة ولا إيش؟ ما وقع بسكون الكاف؟ ما وقع في حديث من النكرة. النكرة. النكرة هو المنكر، الشيء المنكر. النكرة وأتى بالسكون أيضا. النكر بالفتح، النكر بالفتح مصدر، والدهاء أو الدهاء والفطنة. وقال ما أشد نكره فتح النكر النكر الكاف النكر ما أشد نكره. تقول بالفتح، بالفتح فتح النون، فتح النون ثم سكن الكاف النكر. نعيد السياق حتى. طيب نقرأ كلامي، خليك معنا. هو هي من كلامي أو من كلام من؟ هي من كلام ابن عدي. قال ابن عدي رحمه الله وله حديث كثير وهو من ثقات المسلمين، وما وقع في حديثه من إيش؟ من النكرة. بس هل وذكرها بضم النون وسكون القاف والكاف؟ كلمة النكرة بالسكون بسكون الكاف تحتمل نقيضين، ويقول مصدر والدهاء والفطنة، ثم قال والمنكر والأمر الشديد القبيح. إيه فيها تقال كده. إذا النكرة والأمر الشديد القبيح. إذا النكرة هذا نضبطها على هذا. بضم النون وسكون الكاف. أيوة خلاص. هكذا طبعا لابد، نحن في درسنا لابد أن نستفيد. النكرة ها؟ ما ضبط ما عنده الجزم بالضبط، لكنه من دكتور مازن. ما دكتور مازن من؟ سرساوي. سرساوي أعرفه. الأزهري. محافظ على لبس الأزهري هو. رأيت أنت هو لابس الجبة وال. جزاه الله خير، أخ طيب. هو في الحديث في الأزهر. كلية الحديث هو السلام في جامعة القصيم حصل معروف، حصل معروف، حصل نكرة. ولن يحقق شرح مسلم يقول على أكثر من 50 مخطوطة. شرح مسلم حق النووي صلى الله خير. زين في ناس تعتني بالمخطوطات وإخراجها من مكتبات العالم، هذا خير كبير، خرج للناس، هذا عمل كبير وينفع الله به. الكامل ضم النون وفتح الكاف في الكامل. من اللي ضبطها بهذا الضبط؟ محقق، اثنين محققين لها. تحقيق من؟ في الشام لها. تحقيق من؟ واحد جواد من رئيس عبد العادل جواد معوض دار اكتب لي النكرة والنكرة. طيب نعمل على الكاف سكون وفتحة على أن هذا موجود عن، لكن هذا خلص مرجع لغوي. هذا كتاب ما تمر يعني. أه؟ هذا كتاب ما تمر من كتب اللغة ثم قررت المجمع اللغوي. هذا إيش كتاب اللي معك؟ معي من نفاس الكبير. طيب. وأما القول الثالث كنا عنده ولا إيش؟ ولا قد مشينا؟ الثاني ولا الثالث؟ الثالث. وأما القول الثالث هو قولهم إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم الحديث، فإنه يدل على أن الراوي في نفسه ثقة، لكن له تلامذة يخطئون عليه، ولو روى عنه أحد من الثقات كان حديثه مستقيما. ومعلوم أن الرجل لا يحكم عليه بقوة ولا بضعف، بقوة ولا ضعف، هكذا ولا بضعف. هذا المكتوب، لكن ما هو الأفصح في هذا؟ ومعلوم أن الرجل لا يحكم عليه بقوة ولا بضعف إلا برواية الثقات عنه أو بروايته هو عن الثقات. أنا أزيد هو الآن هنا. إعادة حرف الجر أفصح. جزاك الله خير. ما هي رمية من غير رام؟ أنا ذكرتها هكذا، ما في، لست فاعلا لها عن قاعدة. يعني إدخال الحرف الجر على المعطوب أفصح. ما شاء الله، جزاك الله خير، أحسنت يا شيخ أبكر، ما شاء الله. لا يحكم عليه بقوة ولا بضعف إلا برواية الثقات عنه أو بروايته عن الثقات، هذا قد تكلمنا عنه بالأمس. رواية غير الثقات ما تستطيع تعتبر بها حديث الراوي، ما يعتبر حديث الراوي إلا برواية الثقات عنه أو منه أو بروايته عن الثقات. أما الضعفاء فلا اعتبار بروايتهم. وزيادة عندي، أو لا يمكن معرفة حال الراوي من حال الراوي قبولا أو ردا، أو لا يمكن معرفة حال الراوي قبولا أو ردا من خلال النظر في روايته عن الضعفاء أو روايته عنهم. وأما القول الرابع وهو قولهم إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة فهو مستقيم الحديث، فقد جمع بين القولين الثالث والرابع، الثالث. وأما القول الخامس فإنه يدل على أن الراوي يدلس. إيش هو الخامس؟ وأما القول الخامس الذي هو فلان إذا سمى شيخه ولم يكنيه، صح، هذا تدليس، تدليس شيوخنا، فهو مستقيم الحديث، أو إذا كنى شيخه فليس بشيء، يدل على أن الراوي يدلس. وقد قيل هذا في الحسن البصري وبقي بن الوليد وغيرهما، وهو قولهم فلان يعتبر إيش؟ هذا الخامس. طب ايش كذا وهو قولهم فلان يعتبر حديثه من غير روايته عن فلان؟ اما القول السادس فهو قولهم فلان يعتبر حديث. انا ذكرته اما القول السادس هنا الان؟ لا ما تحت هذا هنا صح؟ لا تعلق هذا جاي من تحت صح. واما القول السادس وهو قولهم فلان يعتبر حديثه من غير روايته عن فلان فانه يدل على ان حديث الراوي مقبول عن مشايخه الا اذا روى عن فلان هذا ففي روايته عنه ضعف اما لانه استصغر فيه او لضياع مسموعه منه او لانه لم يلازمه ملازمه طويله او سمع منه بالموسم. طبعا اذا يعني يسمع الراوي من شيخه في الحج مثلا ما يكون الشيخ متهيئا للرواية ولا خالي البال للرواية فيكون سماع التلميذ في هذه الحالة مضاعفا. إذا روى عن شيخه هذا رواية خالف فيها الثقات فيقولون فلان سماعه من فلان بالموسم، ما كان الشيخ مستعدا للرواية ولا خالي البال لها، سمع منه في وقت لم يكن عنده ما يشوش عليه. قال هنا أو سمع منه بالموسم كما قالوا في سفيان ابن حسين عن الزهري، أي إذا روى عن الزهري. انظر شرح علل الترمذي، جبنا شرح علل الترمذي نشوفها صفحة 53 و300 وربما يكون طبعة جديدة بجزء وصفحة تكون أو ما جانا إلا الطبعة الأولى هذه. لا موجود طبعا. ها. فيها الذي تريد وفيها الأخرى. هذا ابن رجب رحمه الله عالم حرير عجيب. نعم. عبد الهادي يا شيخ. نعم. عبد الهادي في الحديث يعني. ابن عبد الهادي ابن عبد الهادي الحنبلي ايش فيه؟ يقول لك ايش مرتبته يعني ما يذكر ابن رجب الحنبلي ما ادري الله ما استحضر الان فيه، لكن ابن رجب يعني تحقيقاته عميقه وثاقبه خاصه في باب العلل. ابن رجب يتكلم في جزئيه يعني ما يهاب كثير من الناس أن يتكلم فيها. هذه المسألة نحن نتكلم فيها الآن مسائل يعني يهاب كثير من الناس أن يتكلم فيها لأن مسائل في تخصص دقيق وفي علم نادر في علم نادر. سبحان الله. وما وجدتموه عساك يا خالد ما تقوله عندي. لا مسرح لنا شوية وكذا على ما يجيبوا الكتاب هكذا الدروس تمشي شوية كذا بالصورة هذه ما نمشي حب الأعمال لله أدومها وأنقل. العلم ما شاء الله الليلة مشينا كثيرا. أحيانا لما نرجع للمصدر ها؟ أحيانا لما نرجع للكتاب أو إلى الترجمة أو إلى نتأكد نحصل فوائد غير الذي غير التي نبحث عنها. نعم لا شك يعني الكتاب خير ما تنظر فيه، لا ترجع منه إلا بخير، خاصة كتب أهل السنة وكتب أهل الحديث وكتب أصحاب العقيدة الصحيحة الصافية. أما أهل البدعة والضلالة وأهل الشبهات لا تنظر في كتبهم إلا وترجع وقد انقدح في نفسك في قلبك شيء، الله على متى يخرج، قد لا يخرج إلا في نار جهنم أعوذ بالله. والله قد تدخل يعني تأتي الشبهة في القلب ولا عاد تخرج، والقلوب ضعيفة والشبهات خطافة. نظر في كتب أهل السنة رحمة. شيخ الإسلام تيمية لا تقرأ في كتبه إلا تجد ما يسرك وانشرح به صدرك، رحمة الله على هذا الرجل. رحمة الله على ابن تيمية رحمة واسعة، صلى الله أن يرحمه ويرفع درجاته في الجنة، حقا شيخ الإسلام. نعم، 53 و300 هكذا مكتوب عندي، لكن ما أدري الطبعات التي عندكم إيش فيها. قال ابن معين هو عن غير الزهري أثبت منه بالزهري، يعني سفيان بن حسين عن غير الزهري أثبت، أما في الزهري إيش؟ إنما سمع من الزهري بالموسم، يعني لم يصحبه ولم يجتمع به في غير أيام الموسم. أي أن صحبته له قليلة أيضا. خلينا نضيف هذا المعنى أيضا. وعليكم الضعف ليس من قبل الشيخ إنما من قبل التلميذ. إيه، وأن صحبته. وقال يحيى أيضا ليس به بأس وهو صالح، حديثه عن الزهري فقط ليس بذاك. بعده مباشرة الكلام ده. ما شاء الله، هذه فإذا استفدناها إضافة. تريد الطبعة الثانية؟ لا يعني التي فيها جزء صفحة. جزء الثاني 88. طبعة إيش هذه؟ دكتور همام. إيش الرسالة ولا إيش؟ رسالة ماجستير هذه. لا بس إيش أنا أقول طبعة؟ دكتور همام معروفة طبعة، عندنا طبعة نور الدين عك دكتور، وهذه طبعة طبعة الدكتور همام عبد الرحيم. ما أيضا ما تريد المكتبة؟ إيه. دار المنام، لكن المكتبة أصلا. طيب أنا أقول لك ضيق، أو الجزء كم؟ الثاني 88. طبعة إيش؟ تريد إيه إيه المكتبة؟ أقول دو تحقيق فلان. مكتبة المنار. نعم. تحقيق. دكتور همام. عبد الرحيم سعيد. عبد الرحيم. سعيد. أي خلاص. طيب. وأما القول السابع الذي هو إيش؟ فلان يعتبر حديثه من غير روايته عن فلان، رواية فلان عنه، أو يعتبر حديثه من غير رواية فلان عنه. فلان يعتبر حديثه من غير رواية فلان عنه، أو يعتبر حديثه من رواية فلان عنه. هذا يكثر منه ابن حبان رحمه الله في كتابه الثقات، ومعناه عنده أن حديث هذا الراوي يعتمد، يعتبر هذا بمعنى يعتمد، ليس من باب الاعتبار والشواهد وكذا، يعتمد إذا كان من غير رواية من سماه عنه، أو إذا كان من رواية من سماه عنه، وهذا لأسباب قد تقدمت الإشارة إليها، قد تقدمت الإشارة إليها والله أعلم. طيب، فرق بين قول فلان ليس بثقة وفلان ليس بثقة في حديثه. سبق أن قولهم في الراوي فلان ليس بثقة جرح شديد في الراوي، لكنه جرح مجمل غير مفسر، لأن الباحث لا يدري ما السبب في عدم ثقة الراوي، هل بسبب شدة تخليطه مع ثبوت عدالته، أو بسبب غلوه في بدعة ونصرته لها، أم بسبب سرقته الحديث وكذبه الحديث النبوي، أنا كتبت زيادة هذه، أم بسبب وقوعه في شهوات مفسقة كشرب الخمر أو القذف أو نحو ذلك، كل هذه أسباب يحتملها اللفظ. ها؟ يحتملها هذا القول. أما إذا قالوا فلان ليس بثقة في حديثه، فالراجح أنهم يعلمون بذلك أنه عدل في دينه، أما حديثه ففيه من المناكير والمصائب والطامات، إما لأنه قبل التلقين من الكذابين الأفاكين، أو أدخل عليه في كتاب أحاديث باطلة فهذا الذي يظهر لي من مفهوم قولهم ليس بثقة في حديثه، أي وإن كان ثقة في نفسه، وأنه قد فسر سبب الجرح. وقد سألت الشيخ أبا عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادع حفظه الله ونفع به عن هذا الاجتهاد الذي ظهر لي، فأجاب في الفرق بين اللفظين بنحو من هذا والله أعلم. لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الفرق مضطردا فيما يظهر لي والعلم عند الله تعالى. قولهم فرق، طيب فرق بين قولهم فلان يذكر بالحفظ وفلان حافظ، واضح أن الثانية أعلى، لأن يذكر بالحفظ غير حافظ. الظاهر أن الثاني أبلغ في إثبات الحفظ للراوي، وقد نص الشيخ العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في أول كتاب التنكيل على أن قولهم في الراوي كان يذكر بالحفظ لا يستلزم أن يطلق عليه لقب الحافظ. طيب عند هذا نقف أو نمشي؟ ها؟ تسعة ونص ثلث ما شاء الله، يعني في هذا بركة في يوم ما كان محسوبا للدروس هذا، الحمد لله. كم ورقة قرأناها اليوم؟ خمسة أوراق أو خمسة أوراق؟ ها؟ خمسة أوراق. المسألة خاصة بمسألة الأطفال والضمير المجرور. الكلام الذي ذكرته من قبل خاص ب يعني بمسألة الأطفال والضمير المجرور مرت به وزيد. هذا اللي أفصح فيه أتحف الجر. لكن هذا اسم واحد. يختلف أما قلت يعني. إيش تقول يعني صواب أن يقول ليش؟ مرت به وزيد، هنا أفصح تقول بزيد. لأن أطفال والضمير مجرور. لكن هنا الكلام فيها بقوة ولا ضعف. بقوة ولا ضعف. جيد، ما أنا استشكلتها في نفسي، ولما وافقتني قلت رمية من غير رام، لكن الآن الحمد لله صحيحها، استثقلتها في نفسي أنا، والله وجدتها ثقيلة على لساني هكذا. لا يحكم عليه بقوة ولا ضعف. هذا موضوع ثاني ولا ايش؟ لا ما شفت لا يدخل عادة الحرف، بس هذا ما فيه بيدخل حرف الجر اقصد من عطف الجملة على الجملة. أكرمكم الله جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.